ربي وسلم على النبي طه السعيد. صلي يا ربي وسلم على النبي طه السعيد. صلي يا ربي وسلم على النبي طه السعيد. صلي يا ربي وسلم على النبي طه السعيد. الضحى يا عرش وصفي قد وعدت ولا أحيي. أمتي فضلا وكرما بالسماح لها تجود. الضحى يا عرش وصفي قد وعدت ولا أحيي. أمتي فضلا وكرما بالسماح لها تجود. قال دار القلد عندي ولهم عندي الشهود. يا حبيبي كر عينا فأنا البر الودود. قال دار القلد عندي ولهم عندي الشهود. يا حبيبي كر عينا فأنا البر الودود. لو تريد أطفأت ناري أو تريد يمحى الوعيد. أنت أصل وجود كوني بل وأنت به الوحيد. لو تريد أطفأت ناري أو تريد يمحى الوعيد. أنت أصل وجود كوني بل وأنت به الوحيد. منك أوجدت العوالم وأضاء بك الوجود. صلي يا ربي وسلم على النبي طه السعيد. صلي يا ربي وسلم على النبي طه.